حجر الاذى اذا وانبارا ليثا بيدغال الشارا باع الحياه رخيصه لله والله اشترى لم تغريه الدنيا ولم يثنيه ما حاك الورى بل لبى حي على الجهاد ومضى بأجفان السورى درب الشدائد عشقه لم يسبه عشق الكرى قد عافى لي نفراشه وأغدى ليفترش الثرى متوسدا صخر العنا متجلدا متصبرا أغارته لذات الهوى فأبى بأن يتقهقرا وتزينت في وجهه فازداد عنها تنكرا عاشق الجنان وحورها ورنا إليها مشمرا ورأى الشهادة منية والموت أسعد ما يرى خاض الحروب بنهمة متوثبا ومكبرا كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمرا متخنديق في ثغره يقضان يأسر منظرا متوثب في عزمه لم يلتفت يوما ورى ماذا قاطع ما الذل لا كالنسر في شم الذرى متلفع بسلاحه والعزم منه تفجرا قاس الصعاب وهولها ما هاب كفرا أغبرا يا رب ليل لم يذوق فيه اللذيذ من الكرى أينام في لذاته والكفر بالحقد انبرى حشدت له أعداؤه ويقينه صلب العرى ضاقت به أيامه والقلب منه استبشرا أنت له أقدامه وبكت إليه تفطرا وشكت له أطرافه يكفي أسا وتصبرا فأجابها متجلدا قد بعت والله اشترى فأجابها متجلدا قد بعت والله